بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد معروف رجاله جميعا. زيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في صلاته. النعاس مصدر نعس ينعس، كما نعى، وكذا وكان سرى، أي تقول في مضارعي ينعس، تقول نعس ينعس كمنع وينعس كنصر نعاسا. النعاس هو أول النوم، ويسمى أيضا السنة، فليس بنوم وإنما هو مبادئه وأوله. أما المستغرق فهو النوم أو الرقاد، ولذلك ربنا نفى كليهما عنه فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أوله ولا ما يستغرق فيه. قال مالك بن المرحل في نظمه لفصيح ثعلب: ونعس الإنسان فهو ينعس، ونعس الإنسان فهو ينعس بالضم فيه ويقال ينعس. قال: ولا يقال فيه نعسان، كما يقال في النظير واسنان، نظير نعسان واسنان. السنة قلنا نحن هي النعاس، فهذا السنة نظير النعاس، فالذي أصابته سنة تقول فيه واسنان، ولا تقول في الذي حام حوله نعاس لا تقول فيه نعسان. لذلك قال هو: ولا قال ولا يقال فيه نعسان كما يقال في النظير واسنان. وهذا الذي ذكره، طيب ما الذي يقال فيه؟ في اسم الفاعل ناعس، ناعس على الأصل في اسم الفاعل من الثلاثي. هذا الذي قاله ابن مرحل رحمه الله تبع فيه، طبعا تبع فيه ثعلب في فصيحه، وهذا الذي ذكره ثعلب أنه لا يقال في الذي تلبس به النعاس لا يقال به نعسان، قال غيره من أئمة اللغة: بلا يقال نعسان في اسم الفاعل من نعسة، لكنها لغة قليلة. الأفشى الأكثر في لغة العرب أن يقال ناعس ونعسان قليلة، بينما ثعلب رحمه الله نفاها. ومما يدل على أن النعاس غير النوم، نحن المغاربة عندنا هذا مما يعني ذهل المغاربة فيه عن معناه، فحرف فصير النعاس نوما، ولذلك هذا الحديث عندنا على على على ما على معهود كلامنا لا يستقيم، كيف ينعس في صلاته؟ لذلك قلنا الدليل على أن النعاس ليس هو النوم قول امرئ القيس: فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل إلا أن أكب فأنعس. فنفى النوم وأثبت النعاس. فإما تريني لا أغمض ساعة من الليل، نفى النوم، إلا أن أكب فأنعس، فأثبت النعاس، فدل على التغاير. نعم، هذا البيت من سينيته المشهورة بيت المنحول، وإنما مطلع القصيدة: تأوبني دائي القديم فعلسا، أحاذر أن يرتد دائي فأنكسا. هذا البيت أو هذه القصيدة قالها لما كان في أرض الروم وفدا على قيصر. تعلمون أن امرأ القيس قتلت بنو أسد أباه الملك حجر الكندي، وقام هو نهض ليثأر لأبيه، وصادف أهوالا لعلنا في يوم نحدثكم عن بعضها. انتهى به المطاف إلى أنه قصد قيصر في بلاد الروم يستنصره ويستمد منه جيشا ليقاتل به قتلة أبيه. فلما وفد على قيصر رحب به قيصر وقربه، لأنه ابن ملك من ملوك العرب، وكان امرؤ القيس وسيما جميلا، فخف على قلب قيصر حتى قربه وصار سيره من ندمائه. وفي ذلك يقول امرؤ القيس: ونادمت قيصر في ملكه فأوجهني وركبت البريدة. وكان لقيصر ابنة نظرت يوما إلى امرئ القيس فأعجبها فهويته فراسلته فراسلها واتصل ما بينهما، وحدث بذلك بعض أصحابه على عادة أهل الجاهلية في التفاخر بهذا الذي يفعلون، مما ينبغي أن يستر، مما أمر الإسلام أن يستر. فعادت الناس إلى جاهلية أولى وعادوا للافتخار بهذا الذي كان يفتخر به أهل الجاهلية. الشاهد أنه حدث بذلك أصحابه، وكان فيهم واحد اسمه الطماح بن قيس سمع ذلك فأسرها في نفسه. الطماح بن قيس هذا كان الملك حجر أبو الشاعر قيس قتل أباه قيسا، أرسل قيصر مع امرئ القيس جيشا، فلما انفصل عنه ذهب الطماح بن قيس إلى قيصر وقال له: إن امرأ القيس رجل عاهر، وإنه قد أخبر أنه كان يواصل ابنتك، ولا آمن أن يشاهر بك بها في شعر فيفضحها ويفضحك. فأرسل قيصر إلى امرئ القيس بحلة من حلله منسوجة من الذهب، وطلاها سما من داخلها من جهتها التي تلي الجلد، وبعث بها إلى امرئ القيس وقاله: قد بعثت إليك بحلة من حللي، فالبسها على اليمن والبركة، وأخبرني وابعث إلي بخبرك من كل منزل منزل. فلما بلغت الحلة امرأ القيس لبسها واشتد بها سروره، ثم سار فيه السم. قالوا لبسها في يوم صائف شديد الحر، فأسرع السم في جلده فتقرح وتساقط جلده حتى تساقط بعض لحمه، فلذلك لقب بذي القروح. وفي ذلك قال هذه السينية التي من هذا البيت والتي يقول فيها ذاكرا حاله: وما خلت تبريح الزمان كما أرى، تضيق ذراعي أن أقوم فألبس، فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسا، ولو أن نوما يشترى لاشتريته قليلا كتغميد القطا حيث عرسا، وبدلت قرحا داميا بعد صحة فيا لك من نعمة تحولنا أبؤسا، لقد طمح الطماح من بعد أرضه ليلبسني من دائه ما تلبسا. فلما وصل أنقرة اشتد به الحال جدا، نزل إلى جنب جبل وفي سفح ذلك الجبل قبر، فسأل عنه، ذلك الجبل اسمه عسيب، فسأل عن القبر فقيل له: هو قبر لابنة من بنات الروم، وليس في ذلك الموضع إلا ذلك القبر. فأنشأ يقول: أجارتنا إن الخطوبة نوب، وإني مقيم ما أقام عسيب. عسيب هو جبل. أجارتنا إن غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب قريب. ثم أيقن بالموت، فلما أيقن قال: كم طعنة مثعنجرة، وخطبة مسحنفرة، وجفنة مدعثرة تبقى غدا بأنقرة. فكان آخر ما قال ومات ودفن هناك. الشاهد عندنا هو ذاك البيت الذي فيه مغايرة بين النوم والنعاس. نعم. إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فليرقد أي لينام. نحن قلنا إن الرقادة هو المستطاب من النوم. ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، أنه إذا أصاب المصلي نوم فلم يقدر على مغالبته ومدافعته فإنه ينصرف من صلاته وينام حتى إذا قام قام نشطا مقبلا على صلاته متفرغا لها. الفقهاء مختلفون، هل ينصرف من غير إتمام لها على ظاهر الحديث أم ينصرف بعد إتمامها ويسلم فيها؟ هذا خلاف بينهم. لكن هذا الحديث حديث ظاهر لفظه العموم، إذا نعس أحدكم وهو في صلاته فليرقد، ولذلك حمله جمهور العلماء على العموم، يعني من أصابه هذا النعاس الغالب في فرض أو نفل في ليل أو نهار فليفعل هذا الذي يدل الحديث عليه، وهو أنه ينصرف من صلاته وينام. هذا مذهب الجماهير، أنه هذا الحديث عندهم عام لا يفرقون فيه بين فرض ونفل ولا بين صلاة نهارية وصلاة ليلية. لكن حمله الإمام مالك وطائفة من العلماء على نافلة الليل خاصة، قالوا وإن كان هذا اللفظ لفظا عاما فإن معناه يتسلط على نافلة الليل. لماذا؟ قال لأن هذا النوم الذي يبلغ بصاحبه هذا المبلغ أنه يدافعه فلا يقدر على مدافعته إنما يكون نوم الليل غالبا، ولا يكون في نوم النهار ولا في النوم الذي يكون بين المغرب والعشاء، إنما هذا نوم للذي يستيقظ بعد نوم أو للذي يسهر سهرا. فلذلك أنتم ترون أن هذا معنى قوي، لذلك حمله على نافلة الليل خاصة. ولذلك قال هو يقول المالكية أما من أصابه هذا النوم الغالب في فريضة ليلية أو نهارية فماذا يفعل؟ قال إن كان الوقت متسعا أمامه فإنه ينام ثم يقوم فيصلي، وإن كان الوقت ضيقا بحيث لو نام فخرج الوقت وفاتته الصلاة فإنه يصلي ويدافع النوم جهده، يدافع النوم ما استطاع ويصلي كما قدر، ثم بعد ذلك ينظر إذا غلب على ظنه أنه أتى بالصلاة كما ينبغي أجزأت وإلا أعادها. واضح؟ نعم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة، احنا قلنا النعاس هو النوم الخفيف، معنى هذا أن هذا النوم الخفيف ينقض الصلاة أم لا ينقضها؟ لا ينقضها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف منها ولينم، معنى أن هذا النعاس لا ينقض الصلاة، فإذا كان النعاس لا ينقض الصلاة فأولى أن لا ينقض الوضوء، فهذا مما يمكنكم أن تزيدوه في الأدلة على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. هذا تقدم لنا مرة، قلنا لكم قول البشار في النواقض نوم، قال نوم طويل أو قصير إن ثقل لا خف، لا إن خف ذلك النوم فإنه لا ينقض. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هذا الحديث فيه أيضا مسألة، وهي أن كلما صرف الإنسان وشغله عن الصلاة فإنه يستحب له أن يبدأ به ويأتيه أولا ثم يصلي بعد ذلك ليقبل على الصلاة فارغا لها قلبه. قوله صلى الله عليه وسلم لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، هذا الفعل يعني على كل حال سب هنا معناها دعا على نفسه، يعني لن يشتم نفسه ويقول لها، لن يسبها ويشتمها، إنما يدعو عليها، المعنى السب هنا الدعاء عليها، وهذا أتى صريحا في رواية عند النسائي لهذا الحديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يشعر. فهذا فيه بيان معنى سب النفس. لكن قوله فيسب نفسه يذهب يستغفر فيسب نفسه، هذا الفعل يمكنكم أن ترفعوه ويمكنكم أن تنصبوه. على الرفع فهو ظاهر يكون معطوفا على يستغفر، يستغفر فيسب، الفاء من حروف العطف لا إشكال. لكن إذا قلنا يذهب يستغفر فيسب من ناصب؟ ف إذا كان الحرف، هذه قضية لا نقول ف، إذا كان الحرف حرف المعنى على حرف هجائي واحد فإنه لا ينطق به وإنما ينطق باسمه فتقول الفاء ولا تقول فاء، وإذا كان على حرفين فأكثر فإنك تنطق به ولا تنطق، مثلا في لا تقول فاء والياء إنما تقول في، على لا تقول العين واللام والآلف إنما تقول على، ولكن إذا كان على حرف حرف هجائي واحد فإنك تنطق باسمه. إذن الفاء، الفاء هو في الحقيقة الناصب له هو أن بعد الفاء، أن مضمرة وجوبا. الإضمار عندهم نوعان كما تعلمون، إضمار جائز وإضمار واجب. بعد الفاء يكون إضمار واجبا. اعلموا أولا نواصب الفعل المضارع كم؟ عشرة. شنا هي؟ أن ولن إذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، أحسنت فتح الله عليك، والجواب الفاء والواو أو. إذن الذين قال هو والجواب الفاء والواو بالواو الفاء أو، احنا الآن ما يعنينا هو هذا الجواب بالفاء. ينتصب الفعل المضارع إذا وقعت الفاء جوابا، جوابا لماذا؟ طلب أو نفي، طلب أو نفي. إذا وقعت الفاء في جواب نفي أو طلب يعني انتصب الفعل المضارع بعدها. والطلب ثمانية أشياء، الطلب ثمانية أشياء وهي الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والتحضيض والعرض والترجي والتمني، مجموعة في بيت واحد من الشعر، وهو قول القائل مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. قال نبدأ بالنفي احنا، لأن قلنا تأتي في جواب نفي أو طالب. النفي كما في قول ربنا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا فعل منصوب أم ليس بمنصوب؟ منصوب ما علمت نصبه، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لو رفع لقيل فيموتون، لكن طبعا هو منصوب، منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، واضح؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا في جواب نفي، لا يقضى عليهم، ما تشوفش، لا يقضى عليهم فيموتوا. ثم تأتي في جواب الطلب، الطلب قلنا مر وادعوا، مر الأمر، كما في قول الشاعر يخاطب ناقته يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، يا ناق سيري الأمر عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، فنصبها بي لأن جواب جواب أمر. مر وادعو إذا تنصب الفاء إذا كانت واقعة في جواب، احنا قلنا الدعاء، الدعاء كما في قول ربنا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدود على قلوبهم زين فلا يؤمنوا، أشهد دعاء فلا يؤمنوا، ربنا طمس على أموالهم واشدود فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مر وادعو ياك، من أمثلة الدعاء أيضا قول القائل ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل عن، واضح؟ مر وادعو وانهى تأتي أداة الفجاء في جواب النهي كما في قول ربنا لا تفتروا يعني حكاية على لسان نبيه موسى عليه السلام لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم لا تفتروا هذا نفي لنهي كيف تفرقون بين لا التي للنهي ولا التي للنفي هذه تجزين ولا لا تجزين لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم مر وادعو وانهى وسل إذا كانت في جواب الاستفهام كما في قول ربنا حكاية على لسان أهل النار نسأل الله العافية فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فيشفعوا منصوب يك قال ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أنتم تقرأوا فيضاعفه ها فيضاعفه وهو في قراءة ابن عامر الشامي وعاصم بالفتح بفتح الفاء الأكثرون يقرؤون فيضاعفه ابن عامر الشامي يقرأ فيضاعفه عاصم يقرأ فيضاعفه شهد أن الذين نصبوا لماذا لأنها في جواب استفهام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له مر وادعو وانهى وسل وعرض العرض كما تقول مثلا ألا تأتينا فنكرمك يا ابن يقول أحدهم يا ابن الكرام ألا تأتي فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع يا ابن الكرام ألا تدنو ألا تأتي فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع ياك والتحضيض مر وادعو وانهى وسل واعرض العرض لحظهم التحضيض كأن أقول لك مثلا هل اتقيت الله فيغفر لك التحضيض والعرض متقاربان كلاهما في الدعاء إلى فعل الشيء لكن الفرق بين التحضيض والعرض أن التحضيض فيه زيادة وتأكيد على الشيء شنو قال مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم زين تمنى وارجو تمني كما في قول ربنا يا ليتني كنت معهم فأفوز ترجي كما في قول ربنا حكاية عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع هذه احنا والأكثرون يقرؤون فأطلع إلا حفصا فإنه يقرأ فأطلع لماذا ينصب لأنها في جواب الترجي وهنا فيسب لماذا نصب جواب الترجي لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه جواب الترجي وضحت هذه الحمد لله قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا قام إلى الصلاة فغلبه النوم فعليه أن ينام لئلا يدعو على نفسه قد ورد مثله أيضا فيما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع إذا قام أحدكم من الليل يعني يصلي فاستعجم عليه القرآن استعجم عليه أي لم يفصح به لسانه ولم ينطلق به لماذا؟ لغلبة النوم عليه فلم يدري ما يقول فليضطجع لأنه قد يحرف آيات القرآن ويحرف الكلمة عن مواضعه وهذا أعظم وأشد من أن يدعو على نفسه فهو أولى بالحكم